هذا يا شيخ سؤال فيه غرابة، يقول ما حكم الصلاة خلف الإمام المبتدع والإمام الذي متزوج بسبع نسوة وهو يعلم حرمة ذلك؟ يعني المبتدع والذي يكون كذلك يعني كلهم خارجون عن الجادة وعن المنهج الصحيح وعن الطريق الصحيح، وكيف يعني يليق بمسلم أنه يتجاوز الأربع التي حددت والتي لا زيادة عليها؟ بل إن العلماء قالوا إن من أراد خامسة وعنده أربع ليس له أن يتزوج بدلا من واحدة إلا بعد ما تخرج من العدة، تخرج الأولى من العدة، حتى لا يكون جمع يعني خمسا في عصمته. وإنما لا يحل له وعنده أربع أن يتزوج بخامسة إلا بعد أن تفرغ عدة الرابعة التي طلقها، ولا يتزوج في العدة لأنه يكون بذلك جمع خمسا، لأن الرجعية زوجة، الرجعية زوجة، فكيف يكون ذلك؟ يعني هذا من الغريب. وإذا كان مستحلا لهذا فهو كافر، وإذا كان غير مستحل فهو عاص ومخطئ خطأ كبيرا ويعني يستحق العقوبة. يعني إذا كان هناك من ينفذ ومن يطبق الأحكام الشرعية، ثم ألا ينصح هذا الشخص؟ ألا يبين له إذا كان الأمر كما قيل؟ فما يدري عن صحة الكلام، الله أعلم. بالنسبة للفظ زاد أحمد ولم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر، أولا في بعض النسخ لا توجد ركعتين، ولم يكن يوتر قبل الفجر، ولم يكن يوتر قبل الفجر. وبعدين هذه بعض النسخ، وفي جملة الأخيرة وراها قال ما يوتر، قلت ما يوتر، قالت لم يكن يدع ذلك. يدع إيش؟ لم يكن يدع ذلك، واللي موجود يدع ذلك إيه؟ الآن عندنا إيه؟ يعني موجود نفس الكلام، لكن الفرق أنه في بعض النسخ لا توجد كلمة ركعتين، هذه بعض النسخ، وفي بعض النسخ فيها زيادة حرف باء، لم يكن يوتر بركعتين قبل الفجر. هذه اللي معنى؟ لا لا إيه، بس إيه؟ معنى لم يكن يوتر ركعتين قبل الفجر. أيوة إيه طيب، أجل هذه النسخة الثالثة بدون حرف الباء، ثلاث يعني نسخ عند أبي يعني مضبوطة، بعضها بركعتين وبعضها ركعتين وبعضها بحذف ركعتين. أيوة يعني لم يكن يوتر قبل الفجر. وكيف الكلام يا أستاذ الفجر؟ إيش معنى لم يكن قبل الفجر؟ هو الوتر ما يكون إلا قبل الفجر، يعني ما يؤخره إلى قريب الفجر، وإنما يجعل الأخير وقت السحر للاستغفار، يعني ينام كما هو معلوم، ينام السدس الأخير. ولم يكن يوتر، إذا قلنا قبل الفجر يعني يوتر كما يمكن، إذا كان المقصود به أنه بالسحر، لأن وتر النبي صلى الله عليه وسلم ينتهي إلى السحر، يعني معناه أنه يعني قبل حصول السحر يكون قد انتهى من صلاته ويستريح، ولم يكن يوتر قبل الفجر. قال ما يوتر؟ قلت ما يوتر إيه؟ نفس الكلام، قالت لم يكن يدع ذلك، لم يكن يدع ذلك، هنا الإشكال. يعني ما نافية ما لا لا هذا سؤال، هذا استفهام، هذا ما يوتر، يعني أما يوتر يعني مع حذف الهمزة، أما يوتر. أيوة يمكن الله أعلم أن يكون كذلك، بس الركعتين هي اللي أوضحت الإشكال. أقول إيه الركعتين هي التي تأتي بالإشكال، أو يمكن هذا يعني يكون المقصود به يعني أنه وتره لا يصل إلى السحر الذي هو قبيل الأذان، وإنما يعني ينتهي قبل ذلك بمدة،

إذا كان الشهر 26 و 24 إذا كان 30 يعني يحتمل هذا وهذا. هنا فلما كانت السادسة لم يقم بنا فلما يعني كان الليلة الثانية ما قام به يعني السادسة يعني التي بقيت يعني الليلة السابعة يعني بقي سبع في الليلة السابعة قام بهم التي يعني التي الأولى من السبع الأولى من السبع ثم في الليلة السادسة وهي التي بعدها ليلة 24 يعني أو 25 ما قام بهم ولما جاءت الليلة الخامسة قام بهم حتى ذهب شطر الليل حتى ذهب شطر الليل فقلت يا رسول الله لو نفلتنا قيام هذه الليلة فقلت يا رسول الله لو نفلتنا بقية قيام هذه الليلة يعني لو صليتنا بقية الليل يعني نصلي نافلة كما صلينا هذا فيكون الليل كله صلاة فقال من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له حسب له قيام ليلة حسب له قيام ليلة فهذا يدلنا على أن الإنسان يؤدي الجماعة مع الإمام ويصلي مع الناس حتى تنتهي الصلاة ثم يكون بذلك حصل قيام ليلة كاملة كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم فلما كانت الرابعة لم يقم فلما جاءت كانت الرابعة يعني التي بقيت بقي أربع أيوة فلما كانت الثالثة جمع أهله ونساءه والناس فقام بنا فلما جاءت الليلة الثالثة يعني بقيت الليلة يعني بقي ثلاث يعني ليلة 27 أو ليلة 28 27 إذا كان الشهر ناقص أو 28 إذا كان الشهر كامل صلى بهم حتى جمع أهله ونساءه والناس فصلى بهم حتى خشوا أن يفوتهم الفلاح وهو السحور يعني معناه أنه وصل إلى يعني وقت السحور وخشوا أن يفوتهم السحور لمواصلة الصلاة ثم لم يقم بنا بقية الشهر ثم لم يقم بنا بقية الشهر يعني الليالي التي بقيت لم يصلي بهم صلى الله عليه وسلم نعم هذه القصة يعني الصلاة صلى الله عليه وسلم في هذه الليالي الثلاث الأخيرة غير القصة اللي في الأول أنه قام بهم ليلتين ثم الثالثة لم يخرج لهم يعني في حديث عائشة إيه؟ في الحديث عائشة نعم لأن هناك صلى بهم ليلتين فاجتمعوا في الثالثة فلم يقم هنا. وبينما هنا صلى بهم ثلاث ليالي وهي آخر الشهر فالحادث هما حادثتان الذي يبدو أنهما حادثة واحدة ولكن التفصيل فيها يعني فيه فرق ويمكن لأن يعني هنا صلى ثلاث ليالي يعني في الحديث أبي ذر نعم. وحديث عائشة صلى ليلتين صلى ليلتين نعم. أي نعم فالذي يبدو أن القصة واحدة ولكن يعني أبو ذر يعني ذكر ما ذكر وعائشة ذكرت ما ذكرت قال حدثنا مسدد مسدد بن مشرحد البصري ثقة أخرج حديثه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي عن يزيد بن زريع يزيد بن زريع ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن داود بن أبي هند داود بن أبي هند ثقة أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن عن الوليد بن عبد الرحمن عن الوليد بن عبد الرحمن وهو ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن ثقة أخرجه البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن عن جبير بن نفير عن جبير بن نفير وهو ثقة أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة في الأدب المفرد في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنن عن أبي ذر عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة لماذا يسمون السحور الفلاح يعني هم يقولون الفلاح هو البقاء يعني مثل ما قال يعني خطابي البقاء وأن الفلاح يقال له السحور يقال له فلاح لأنه يبقي على قوة الإنسان وعلى نشاط الإنسان في حال الصيام بخلاف ما إذا كان غير متسحر أو واصل بدون سحور فإنه يعني لا يحصل معه الاتيان بالصيام على يعني على سلامه وعلى يعني القوة ونشاط قال حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن أبي يعفور وقال داود ابن عبيد ابن نسطاط

الأخ: هل علة تحريم الصورة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم هي خشية أن يعبدها الناس؟ فإذا زالت الخشية فهل الصورة لا تزال محرمة؟ التصوير محرم سواء خشية عبادته أو لم تخشى، ولكنه إذا كان يعني فيه الخشية يكون أشد وأخطر، وإلا فالتصوير محرم سواء خشية أن يعبد أو لم يخشى أن يعبد، كل ذلك محرم لا يجوز. ما المراد من قول ابن القيم رحمه الله: إن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل؟ إن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. هذا وين ذكر فيه ابن القيم؟ ما حالنا على صفحة ولا على كتاب. قال: إن اللوم إذا ارتفع صح الاحتجاج بالقدر، وإذا كان اللوم واقعا فالاحتجاج بالقدر باطل. ما أدري يعني إيش معنى الكلام. هو قضية قصة موسى وآدم هي المعروفة التي فيها ذكر اللوم، قال: تلومني على أمر قد كتبه الله علي، وهو لم يحتج عليه احتج على المصيبة ولم يحتج يعني على الأصل الذي هو القدر، وإنما المصيبة التي حصلت للناس بإخراج أبيهم من الجنة، فالقدر احتج به يعني على المصائب لا على المعايب، وإنما على المصائب. وأما العبارة هذه ما أدري إيش حقيقتها عند ابن القيم، ولكن ابن القيم شرح حديث احتجاج آدم وموسى في شفاء العليل، أفرد له بابا خاصا هو لعله الباب الرابع من أبواب هذا الكتاب الذي هو مشتمل على 30 بابا كلها تتعلق بالقدر. كتاب شفاء العليل لابن القيم يشتمل على 30 بابا، وكان مما تكلم فيه وأفرده هذا الحديث، أفرده بباب خاص. نعم. هل يكون الكفر بالاعتقاد فقط أم يكون بالاعتقاد والقول والفعل أيضا؟ يقول: الرجاء توضيح عقيدة أهل السنة في ذلك والفرق بينها وبين عقيدة المرجئة والخوارج. إيش السؤال؟ هل يكون الكفر بالاعتقاد فقط أم يكون بالاعتقاد والقول والفعل أيضا؟ هو كما هو معلوم العمل والقول يعني مع الاعتقاد لا شك أنه كفر، ولكن القول إذا كان يعني ما قصده الإنسان وإنما حصل مثل سبق لسان، وكذلك العمل إذا حصل يعني نسيانا أو سهوا من غير قصد فلا يكون كفرا، ولكن حيث يوجد العمل ويوجد القول ويكون معه الاعتقاد هذا هو الكفر، وإلا فإنه قد يوجد الفعل بدون اعتقاد ويوجد القول بدون اعتقاد كسبق اللسان، مثل ذاك الذي قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. المسألة فيها فرق بين أهل السنة والمرجئة والخوارج؟ نعم، هو المرجئة يعني يرون أن الاعتقاد إنما هو القول في اللسان، القول الاعتقاد بالقلب والتصديق بالقلب، والأعمال يعني ليست داخلة في الإيمان، وكذلك القول وإنما العبرة التصديق، العبرة بالتصديق. وهؤلاء هم الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة. وعلى عكسهم الخوارج والمعتزلة الذين قالوا إن مرتكبي الكبيرة خرجوا من الإيمان ودخلوا في الكفر، بالنسبة للخوارج، والمعتزلة قالوا خرجوا من الإيمان ولم يدخلوا في الكفر،